يعني نقول الحاكم وطلب موافقتهما وقال إذا كان التبرك من ذلك إيش؟ قول الحاكم المحلل وطلب الموافقة فيما وقع للكافر تبرك من ذلك إيه؟ هذا فيه نظر، فيه نظر، لكن أبا بكر رضي الله عنه أحب أن يكون موته في يوم الاثنين من شدة محبته للرسول صلى الله عليه وسلم، حتى يكون مات في اليوم الذي مات فيه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وموت الإنسان في يوم معين لا خير له فيه حتى يثاب عليه أو ترتفع درجته. ومن ثم ذكر الحافظ رحمه الله أن حديث الثواب في من مات يوم الجمعة ضعيف، وهو كذلك. ليس هذا عمل، ليس هذا شيء من عمل الإنسان حتى يثاب عليه وحتى يزيد أجره. وفي هذا موت الرسول صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين، وهو أمر واضح متفق عليه، دليل على سفاهة أولئك القوم الذين يقولون إن مولد الرسول عليه الصلاة والسلام كان يوم الاثنين، وهذا صحيح. فينبغي أن نحتفل بالمولد. نقول إذا كنتم ترون أن تحتفلوا بالمولد فأقيموا المعتم، لأنه مات يوم الاثنين.